وآنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها، وتقدسها فتكون قدس أقداس، كل ما مسها يكون مقدسا. وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا لي. وتكلم بني إسرائيل قائلا: يكون هذا لي دهنا مقدسا للمسحة في أجيالكم، على جسد إنسان لا يسكب، وعلى مقاديره لا تصنعوا مثله، مقدس هو ويكون مقدسا عندكم. كل من ركب مثله ومن جعل منه على أجنبي يقطع من شعبه. وقال الرب لموسى: خذ لك أعطارا، ميعة وأظفارا، وقنة عطرة، ولبانا نقيا، تكون أجزاء متساوية، فتصنعها بخورا عطرا صنعة العطار، مملحا نقيا مقدسا، وتسحق منه ناعما، وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع حيث اجتمع بك. قدس أقداس يكون عندكم، والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنع لأنفسكم، يكون عندك مقدسا للرب. كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه.